حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأنفقهم فرجالا عرفانا فزياء أنكم اذكروا الله كما علمكم ما لكم تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج من متاعا للحياة فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلتم أو مسلم من معروف الله عزيز حكيم فإن طلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول في هذه الآية يأمر الله عباده المؤمنين بالمحافظة على الصلوات الخمس. هذا معناه يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في أحاديث. هذا معناه حافظ على الصلاة ويؤديها بطهارتها وبشروطها وبأركانها كاملة في المساجد في وقتها مع الجماعة. هذا معناه يعني الأمر الذي أمر الله بالمحافظة على الصلاة. أما الذي يصلي في بيته دائما أو في سوق دائما قد يكون يعني عمل منه حفظ. وهذا معناه يقول يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها الصلاة. وقال الجافع إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل. قال ثم قلت أي؟ ثم قال بر الوالدين. ومعنى المحافظ على الصلاة أن يؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤذنها. هذا هو. ولذلك الله يمدح دائما المقيمين الصلاة في كتابه والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. هذا معناه المحافظة على الصلاة. ولماذا بين هذه الصلاة الوسطى؟ نحن بينها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال حافظوا على جميع الصلوات وحافظوا على الصلاة الوسطى. يعني هذا تأكيد خاص يعني المحافظة على جميع الصلوات والصلاة الوسطى. ما معنى الصلاة؟ ما هي الصلاة الوسطى؟ العلماء اختلفوا فيها المفسرون. وأحسن شيء ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حصل خلاف بين الأئمة وبين العلماء ما هي الصلاة الوسطى فإنه ثبت في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أن الرسول قال صلوات الله وسلامه عليه شغلوا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم بعدما غربت الشمس توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا صلاة العصر أولا في الوتحاء الذي هو يسمى هذا السلع الجديدة. نعم. ثم بعد ذلك صلوا المغرب. وهذا كلام رسول الله. فإذا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهناك من الأئمة ومن العلماء كالإمام مالك في كتبهم يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وهناك من يقول أنها صلاة الظهر. وهناك من يقول أنها صلاة العشاء إلى غير ذلك. وإذا جاء نهر الله بطل نهر غيره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصل خلاف بين الأئمة وبين العلماء يرجع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون. وهذا يعني تقريبا هذا الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا صح قول. وهناك من يقول أنها صلاة الصبح. وهناك من يقول العلماء أنها صلاة الظهر ولأنها بين صلاتين. ومنهم من يقول أنها صلاة العشاء. وعلى كل حال فإذا جاء نهر الله بطل نهر غيره. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في يعني في غزوة الخندق قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وجاء في حديث كذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت يعني شخصا أن يكتب لها مصحفا فقالت له إذا وصلت حافظ على الصلوات فآذني يعني أخبرني. إذا وصلت إلى يعني هذه الآية لكن ما في مطابع في كتابة. فإذا وصلت إلى هذه الآية آذني يعني أخبرني. فأخبرها فقالت له اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر. هذا تقريبا ولأجل ذلك يعني فصلاة العصر. فإذا هو القول الصحيح أن صلاة الوسطى هي وهي أشهر يعني لما نيجي ننظر إليها نجدها أهم صلاة وأصعب صلاة على الناس. يعني يمكن أصعب على صلاة من صلاة الفجر. لأن مثلا رجل موظف أو رجل صاحب عمل يروح يؤدي عمله يجيبه يتغدى زي دحين وقتنا هذا طيب بين صلاة الظهر وصلاة العصر طيب يعني ها. فلما يتغدى ينسدح قليل يأذن ما يكرهون صلاة الفجر يمكن نام 6 ساعات 5 ساعات ها. وهذا شيء يعني مشاهد يعني اي واحد لو شاهد. ولذلك يعني الان نحن مسجد هذا او تجده يعني اقل في العصر من ايه من العشاء ها. المسجد في العشاء يبتدي طبعا في الفجر كمان يمتد في العصر يعني اقل يعني بالنسبة الى غيره ها. لانها مهمة ها. وهذا شيء مشاهد يعني ها. شيء مشاهد يعني اي واحد لو شاهد الحين صلاة العصر من اللي يجي صلاة العصر اما واحد يعني يحتسب العصر او يكون له عمل في السوق يخرج يصلي العصر او دكان أما صلاة ذلك يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ثم قال وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين قوموا لله قانتين. هذه الآية كانت قبل نزول هذه الآية كان الرجل إذا كان يصلي وكلمه إنسان أو سلم عليه إنسان له أي إنسان يعني رجل بيصلي أي صلاة سواء كانت فريضة أو لا وجاء إنسان ودخل عليه قال له السلام عليك يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما في شيء ها. دخل عليه قال له أين فلان يقول له فلان ولا خرج الجهة فلان ما في شيء ها. بعد ذلك جاء النهي قال وقوموا لله قانتين. فالصحابي يقول فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وجاء عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى الحبشة كان يعني يكلم الرسول وهم يتكلمون في مكة. فلما عاد من الحبشة وجاء وسلم على الرسول الرسول لم يرد عليه السلام. إيش هي الجريمة لا يكون نزل فيه قرآن إني من المنافقين والبشر. فلما كان الرسول من الصلاة قال له إن الله أحدث في صلاتي أن الناس لا يتكلم. وهذا معناه وقوموا لله. والقنوت له عدة معاني يعني القنوت وقوموا لله قانتين. الصحابي فسر قوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ونهينا. فإذا القنوت في هذه الآية إيش معناه السكوت إيش معنى القنوت في هذه الآية معنى يجي مرات القنوت له عدة معاني غيرها في اللغة العربية مثلا ومن يقنط من كنا لله ورسوله يعني إيه من يطيعنا ها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات إيش معنى قانتات مطيعات ها. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يخنط نعم إذا نزلت به نازلة نعم وكان يخنط في الفجر. جاء في حديث أن الرسول لم يزل يخنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وجاء العلماء نعم الأئمة والإمام مالك والإمام الشافعي رأوا أن الخنوط يكون في إيه في صلاة الفجر يكون في إيه. واستدلوا بهذا الحديث أن الرسول لم يزل يخنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وحديث عن الحسن بن علي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوتا أدعو به في الفجر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. فإذا سار القنوت له عدة معاني. وإذا المسألة مسألة فرعية من المسائل الفرعية الذي لا يؤدي إلى خلاف بين المسلمين. من أجل ذلك الآن نحن هنا في المملكة العربية السعودية شخص يكون مثلا جاء من مصر أو جاء من المغرب نعم فيجي في بلده في المغرب في الفجر يخنطون نعم في مصر كذلك يخنطون. يجي المملكة العربية السعودية يجي مكة التي هي أعظم بلد ما يشوفهم يخنطون في الفجر. يجي المدينة ما يصلي في أي مسجد من المساجد إلا في بعض مساجد في جدة لأنهم شافعية يجدهم يخنطون يعني مساجد ما هي رسمية يعني رأيناهم يعني فيها. فإذا المسألة أول الخنوط إيش حكم سنة ما حد قال إنه واجب كل العلماء ما حد قالها. فإذا المسألة الذي خنط في الفجر ما نخاصم والذي خنط في الفجر ما نخاصم. ثم إذا جينا للنصوص تمام الرسول لم يزل يخنط يعني ما كان يخنط طوله لأن الرسول صلى كان 13 سنة. قال كان 13 سنة كان يخنط في الفجر ما حد يقدر يثبت هذا. بل سئل بعض الصحابة قال أي بني محدث كان الرسول يخنط في النوازل فإذا نزلت نازلة في المسلمين كان يخنط كما نزل. لما حصل أن جماعة من العرب جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة وطلبوا منه تظاهروا بالإسلام وقالوا أرسل معنا قراء يقرؤون القرآن. فأرسل معهم 70 من أصحابه فلما وصلوا إلى بلدتهم قتلوهم كلهم. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يدعو على هذه القبائل من العرب. وكذلك في غزوة أحد لما قريش كذلك نعم يعني أبو سفيان مع جيشه يعني تعدى على أصحابه وقتل من أصحاب الرسول 70 ومنهم حمزة، والرسول قتلت يعني شد ويته وقتلت رباعيته وشد رأسه وقتلت رباعيته، فصار يدعو اللهم العن فلانا اللهم العن فلانا، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. فإذا القنوط الصحيح إذا كان متبع للسنة، وهذا مثل ما حصل الآن في المملكة العربية السعودية، الآن أمرت الدولة أن يقنط في صلاة يعني المغرب من ليلة الاثنين والجمعة، فهذا تقريبا هو لأنها نازلة نزل في المسلمين، وإذا قنت في الفجر ما نخاصم لأن أئمة قالوا هذا ما في شيء يعني النصر. فإذا قوموا لله قائم، فإذا القنوط له عدة معاني، فالذين قصروا على واحد منها يعني كان قصورا منه. وقد ذكر يعني الشوكاني أنه للقنوط 11 معنى، 11 معنى مادة خنت يخنط، وهذه لا عدة، ومنها هذه الأشياء اللي نحن ذكرناها الآن. فالقنوط له مثلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فالصالحات قانتات، قانتات، واحد يقول اللهم هاتنا في من هديك أو اللهم إنا نستعينك، ما هو ظاهر أبدا أبدا أبدا. فإذا القنوط له عدة معاني، واللغة العربية لغة عظيمة جدا، لا يوجد لغة مثلها أبدا في العالم، وأي واحد يدعي أنه في لغة أحسن منها كذاب، يعني يقول اللغة الإنجليزية أو اللغة الأمريكية كلام فارغ، ما في أحسن منها. يكفي أن بعض نفس في اللغة العربية واحد عدة المعاني، زي العين، العين لها عدة معاني في اللغة العربية، العين لا يبصر بها، والعين يسمى الجاسوس عين، والعين الجاري، والذهب الفضة يسمى عين، وكل هذا في اللغة العربية. يجي لغات ثانية ما تقدر يعني. ثم لغة الإعراب، فيها لغة الإعراب، ما هي لغة زي ما يسأل لغة الإعراب، شو القرآن والسنة كلها بالقرآن، مثلا الحمد لله رب العالمين، واحد يقول الحمد ما يصير، الحمد ما يصير أبدا، لازم كده الحمد لأنه مبتدا، ولله هذا خبر، وربي هذا صفة، والعالمين صفة، وهكذا يعني أبدا ما يصح أبدا. اللغات الثانية ما فيها، اللغات الثانية لا يوجد فيها هذا، مثلا يعني عشان سألنا الناس اللي يعرف اللغة الإنجليزية، واحد لو كان مثلا في اللغة الإنجليزية قال مثلا البابان الكتابان جديدان، أدخل عليها كان، يقول كان البابان كان الكتابان جديدان، ما هو غلط في اللغة الإنجليزية وفي اللغات الثانية، لكن في العربية لا، يقول كان الكتابان جديدين، إن الكتابين جديدان، علمت الكتابين جديدين، لازم كده يقول، ما يقول كده يعني رجل ليس طالب علم وليس من المثقفين، أقل ما يقول أنا ننسب هو لنشكل إنه ما تعلم أبدا. ولذلك هذا وقوموا لله قانتين معنا ساكتين، والدليل على ذلك هذه الأحاديث يعني الذي جاء في القنوط. والقنوط إذا مسألة فرعية لا نخاصم أحد فيها، فالذين قنطوا في الفجر إن شاء الله صلاتهم صحيحة، والذين قنطوا في الوتر صلاتهم صحيحة. ولمن يجي هنا في المملكة العربية السعودية يجد أن الأئمة يقنطون في إيه؟ نعم في رمضان، نعم، والناس كذلك يقنطون في الوتر، لأنهم يصلي الوتر بحالهم، كل واحد يصلي الوتر بحاله، فما في شيء يعني، ولكن لو جاء للتحقيق الرسول ما كان يقنط 13 سنة في الفجر أو في الوتر أبدا، إنما كان يقنط في النوازل، ومسألة فرعية، والمسائل الفرعية فيها خلاف بين الأئمة وبين العلماء من عهد الصحابة رضوا إلى يومنا هذا، ولا يعنف أحدا في هذا الموضوع. وهذا معناه يعني إيش قوموا لله. ثم بعد ذلك يقول فإن خفتم يعني يجب على المؤمن أن يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعدما يتوضأ، يصليها مع الإمام، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات. فإذا كان مسافرا يصلي الصلاة الرباعية يصليها 2 ركعات الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر فهي 2 ركعات ما تتغير، وكذلك المغرب وتر النهار لا تتغير. فإذا سافر يعني كان في خوف، نعم، وجاء في القرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا، وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلا. أثر نزول هذه الآية أن الرسول خرج لغزوة من الغزوات، فلما خرج غزو من الغزوات قال الكفار المشركين إن هذول جماعة عندهم صلاة، وإذا دخلوا في الصلاة صلاة الظهر أو العصر أو الصلاة واقفين يعبدوا الله ما عاد يروح لا من هنا ولا فنجم عليهم هجمة ونقتلهم كلهم ولا نخلي فيهم ولا أحد من الإمام إلى آخر واحد فيهم. هذه الفكرة اللي فكرت الله مطلع أوحى إلى نبي هذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من الناس وليأخذوا أسلحتهم فإذا يعني يكسر الجيش حق القسم القسم يكون واقف أمام العدو وقسم يسلم على الإمام. فلما جاء وقت الصلاة شافوا المسألة النظرية اللي أرادوها خربت ما في شيء ها وإذا بيشاف جيش قدامهم بأسلحته وجيش يصلي خلف رسول الله يصلي ركعة ويكمل بنفسه ركعة ثانية ويجي يوقف محل لأنه في السفر ها خلاص هذا إذا كان يعني مشتت. وصلاة الخوف سيأتي إيه يعني في نفس هذه الآية في سورة النساء ولها يعني جملة من الإيه يعني عدة صور وأنواع يعني له أن يصلي كل فرقة بفرقة وله أن يصلي بهذه الطائفة وله إلى غير ذلك حتى وقال فإن خفتم فرج يعني لأن كثر إيه اشتدت الحرب واشتدت الغزوة وصار البعض يقتل بعضهم قال فإن خفتم بأن ما استطعتم أن تصلوا يعني فرقة تقف أمام العدو وفرقة بأن كان اقتحم الجيشان مع بعض فماذا تفعل قال فإن خفتم فرجالا. إيش معنى رجالا؟ رجالا مفرده راجل مو رجل راجل يعني ماشي على ريب يعني إذا اشتد الحرب وصار إيه زي ما يقول يعني بالسيوف وبالخناجر وبغير ذلك فإن خفتم فرجالا يعني راجلا يعني هو ماشي ويصلي ويركع وإذا ضربه إنسان بالسيف هو يضربه فالرجال بمعنى مفرده راجل وجمعه رجال ما هو يعني رجل الذي هو ضد المرأة إيش معنى رجال في هذه الآية معنى راجلا ماشي على رجلين هذا معنى رجال في هذه الآية تيجي مثلا جاء الرجال إلى المسجد إيش معنى ضد الإناث وهذا كل ما يدل على أن اللغة العربية لغة عظيمة جدا فرجال أو ركبانا راكبين على إيه؟ على خيل وهو راكب على خيل فإذا رأى كافرا أو مشركا يضربه بالسيف وإذا رأى إنسان من الكفار يريد أن يهجم على شخص من المسلمين يقول له يا فلان انتبه فإن فلان يجيك ولا يضر هذا ولا يبطل الصلاة وهذا معنى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ربانا يعني راكبين على خيلكم او على ابلكم او على انسان او غير ذلك او في عصرنا هذا على الطائرات على الدبابات الاطوار يعني الان في اوكرا الدبابات يصلوا عليها اذا كان تحمل الجيش بهذه الطريقه واذا ما اقتنع الجيش ويصلي الى اي جهه كمان ايوه كمان ويصلي الى اي جهه ما يحتاج قبله ما يحتاج في اي جهه يصلي قال فاذا امنتم بانزال الخوف فاقيموا الصلاه على الوجه المطلوب ان تصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في المساجد مع الجماعه بأن خلاص لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني ما يؤخر المسلم الصلاة عن وقتها والله ذم في كتابه والرسول ذم في كتابه الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاته فقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إيش سماهم مصلين وسماهم ساهون ليه لأنهم يؤخرون الصلاة رجل يقول لك عندي شغل الظهر ما يصلي والعصر ما يصلي بعدين المغرب إذا جاء يصليها كلها مع بعض وينقرها نقر الدين أو لما يجي قبيل الشمس يتوضأ ويصليها يعني في 3 دقائق 4 دقائق يصلي الصلوات الثلاثة كلها هذه ما هي صلاة يلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها لأنه في رجل يصلي الصلاة فتصعد إلى السماء ولها نور وتقول حفظك الله كما ورجل آخر يصلي الصلاة فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعته ويتصعد إلى السماء حتى يفتح لها باب السماء وتصل وتقول حفظك الله والآخر تلفت ما يلفه فلذلك الصلاة ساهون هذول الذي يأخرون الصلاة ومعهم سماهم يعني مصلين ولكن سماهم إيش وما يأخرون الصلاة عن أوقاتها وجاء في الأحاديث صحيح أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وجاء في حديث آخر لو يعلم أن الإنسان يجد مرماتين حسنتين لشهد العشاء إيش مرماتين حسنتين؟ الرسول دائما يخاطب الناس بالأسلوب الذي يعرفون رجل عربي يعني يجي له لحم يعني لحم كتف من اللحم هذا وعليه لحم ومن تحت عظم هذا إيش ألذ طعام الله لو رجل لو عرف ده ان احنا في عفوة لو قالوا لنا واحد من الكسالة قول له نعطيك 50 ريال 10 ريال بس ما يحلل 50 ريال خلي اذا كانت 50 ريال فاذا الصلاة لها شأن مرة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لما سأل عبد الله المسعود يعني أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة في وقتها. ثم لما سأل ثاني أي كمن بعدها؟ قال الجهاد فيه. ثم قال بعد ذلك بر الوالدين. فإذا هذه حكمة يعني شيء. وهذا قال فإذا أمنتم فاذكروا الله. إيش فاذكروا الله؟ معنى صلوا. وذكر الله والصلاة يسمى إيه؟ من الذكر. لأنه فيها ذكر. يقرأ الفاتحة. يعني يقرأ سورة. ويسبح في ذلك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ثم بعد ذلك يقول ربي اغفر لي وارحمني ثم يقرأ التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر هذا كل ذكر وجاء في القرآن اذكروا الله قياما أو قعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك وهذا فاذكروا الله معنى صلوا الصلاة التي أوجبها الله عليكم بدون أي صلاة لأن صلاة الخوف تنقسم إلى قسمين إما يكون الجيش قسمين قسم يقف أمام العدو وقسم آخر يكون يصلي مع الإمام ثم هذولا يصلي ركعة ويروح هذولا يصلي كلهم يدركوا الجيش وهذا دليل على أن صلاة الجماعة لها شأن في الإسلام لأن الله في صلاة يعني في الخوف يأمر بأن يصلي الجماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسنادهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وهدلت ولأجل ذلك حصل خلاف بين الأئمة كمان صلاة الجماعة إيش حكمها بعضهم يقول أنها واجب بعضهم يقول أنها سنة مؤكدة بعضهم يقول فرض كفاية لكن لما نرجع إلى النصوص نجد أنها يعني تقريبا واجبة لكن ما واجبة زي الفرض يعني واحد صلى مفرد صلاة مو باطلة واحد صلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب إنما كان والصحابة كانوا يفعلون ذلك يقول يأتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقف في الصف نعم ويصلي ولا يرضى أن يصلي في بيته مريض يمسك واحد من هنا وواحد من هنا حتى يجيبه في الصف هذا لو طبقناه على المسلمين في عصرنا هذا يصير كان 70% من المنافقين أو أكثر مسلم ما يعرف المسجد مسلم ما يعرف المسجد أبدا على كل حال في شيء خصلة طيبة يوم الجمعة حتى اللي ما يصلي يروح يصلي رمضان رمضان يصلي يعني كده يعني كده في يعني خصلة حتى اللي ما يصلي يوم الجمعة يروح يصلي على كل حال حرب في شيء من الخير نرجع عن مصلحة من الله وإلا صلاة الجماعة لها شأن في الإسلام ولذلك يقول يعني لو تركتم هذه لضللتم هذه صلاة الجماعة لها شأن في الإسلام ولذلك بعضهم يقول أنها سنة مؤكدة وبعضهم المالكية يقول سنة مؤكدة مثل الشافعي يقول أنها فرض كفاية يعني الحنابلة يقول أنها واجبة ولكن واجبة ليس معناها كفرض لأن في فرق بين الواجب وبين هذا وعلى كل حال فالمسلم يجب عليه والله مدح دائما الذين يقيمون الصلاة في آيات كثيرة في كتاب ويكفي ذلك أول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إيش معنى يقيمون الصلاة يؤدونها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤذن لك وهذا معناه نعم فاذكروا الله كما علمكم يعني صلوا الصلاة كما علمكم الله وكما علمكم رسوله صلى الله عليه وسلم وكان يجب على المسلمين أن يعلموا الناس الصلاة كما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي ونحن نرى كثيرا في بعض يعني بعض الدعاة الذين يدعون إلى الخير يعني يجوا مثلا هذول الجماعة أبوان التبليغ بس يقول صلي لكن كيف يصلي ما يبحث معه يقول لهم ليش انت ما تبحث يقول نحن لسنا علماء الرسول قال صلوا كما رأيتم ولذلك أقل ما يكون يعني هؤلاء الجماعة يأتوا بحديث مسيء صلاة رجل دخل وصلى صلاة لم يطمئن في ركوعها وسجودها وجاء وسلم فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم بعد ذلك قال له الرسول إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم اركع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالس ثم افعل ذلك فعلمه الصلاة ركعة والباقي الركعات الثانية كذلك كان هذا هو الواجب لكن هم عشان لا يدخلوا في المذاهب وهذا لا يبحثوا بس تعال صلي وهم لهم نشاط طيب جدا نحن يعني نشكر على ذلك ولكن في بعض القصور بعض القصور مثلا انهم لا يتحدثوا في اشياء مثل هذه الاشياء عشان لا يدخلوا في ايه مثلا هذا يقول لك انا مذهبي حنفي وهذا مذهبي شافعي وهذا كذا ومع ان الرسول قال لنا صلوا ونحن نرى بعض اخواننا كذلك يجلسون معه في هذا المجلس عده مرات ونراهم يصلون هكذا ساجدين يعني عده مرات مع انه نحن قرانا ان الرسول امر ايه ان الانسان اذا صلى ان يضع يده اليمنى على يده حتى الامام مالك رحمه الله تعالى روى في موطئه ثلاث احاديث القبر ثلاث في الموطأ هذا نفس الموطأ منها أن الرسول المؤمن أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا واحد الحديث الثاني كنا نؤمر أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نضع أيماننا على شمائل هذا في الموطأ وكذلك كان ينمى إلى الرسول وضع اليد اليمنى على اليسرى وأما تعال في البخاري وفي المسلم حديث كثيرة وفين يضعه هذه كلها يعني فكان يجب على انه يصلي كما صلى الرسول ما يصلي مخطئ يجي ما دعوه يروح أيوة يجري مثلا خليل او جري مثلا الكتب المالكية يقول لا ان الامام مالك سئل عن الخط فقال لا اعرف كيف شيء يكتب في كتابه ما يعرف هذا ما هو معقول هذا ولأجل ذلك يعني تقوم الحجة على الذي قرأ والذي ما قرأ قاعد في بلده هناك ويصلي شهاده ما نقول صلاة باطلة انه ما علم هذا الخطب يعني وضع اليد اليمنى على الصلاة ما هو ركن من أركان الصلاة هو إيه سنة يعني ما نقدر نقول ركن إنما الرسول قال صلوا كما رأيتم لذلك كنا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وهذا يعني تقريبا يعني يقول فاذكروا الله كما علم فإذا أقيموا الصلاة كما أمرتكم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان مثل ما هداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد ذكر صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمهم ثم قال وهنا يعني لما قال يعني هذه أشار إليها الحافظ ابن كثير قال هنا في الآية وحافظوا وقوموا لله حافظوا والصلاة الوسطى يعني والصلاة الوسطى قال في بعض الروايات يقول والصلاة الوسطى صلاة العصر وصلاة العصر يجي حفظون اللغة العربية لأنه دائما العادة أن المعطوف بالواو غير المعطوف قبله مثلا لما نقول جاء القائد والجيش القائد غير والجيش ايه فلما نقول صلاة الوسطى وصلاة العصر فكأن صلاة العصر هذه ما هي صلاة الوسطى كده يعني هو بحث هذا البحث نقرأ شيء منه وهو أن الواو هنا زائد يعني صلاة الوسطى صلاة العصر يصير كأن ايه صلاة الوسطى هذا ايه صلاة العصر هذا بدل خلاص يصير ايه بدل أو أن المقصود الواو هذه معناه ايه صفة ايه الصلاة الوسطى وصفة وهذا موجود مثلا في القرآن قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أصل إيه المعنى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة بدون واو لكن هو إيه عطف بالواو وهذا موجود في اللغة العربية منها هذه السورة ومنها يعني حديث يعني يقول إلى الملك القرن ابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم فهذا الشاعر يقول إلى الملك القرن ابن الهمام كذا الواو ما لها محل صفة إيه الملك القرن وليس تمام قال وليس الكتيبة في المزدحم هذا معنى فإذا يعني كأنه وعائشة رضي الله تعالى عنها لما كتب لها المصحف قال لها إيه يعني أكتب كذا حافظوا على الصلوات والصلاة ويقول عروة بن الزبير جاء إلى عثمان رضي الله تعالى عنه لما أمر بكتابة المصاحف وأرسل إلى كل خطر مصحفا قال له طيب ليش أنتوا يعني فعلتوا هذا قال لأن نحن رأينا المصحف الذي كان في عهد الرسول مكتوب فيه قال وما يعني غيرنا منه وخليناه كما هو على ما هو موجود وثم الآية الثانية قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المؤمنين يقول الله في هذه الآية يعني تقريبا جمهور العلماء وجمهور المفسرين على أنها منسوخة. ليش اللي نسخها؟ الآية التي تقدمت لنا قبل ليلتين أو ثلاث ليالي، وهو قول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يعني كان في أول الإسلام إذا توفي الرجل وترك زوجة، الزوجة تجلس نعم في بيته ولها متاع ونفقة وسكنة حتى تنتهي سنة، وبعدما تنتهي السنة تعود إلى أهلها إذا حبت تتزوج الزوج. هذا كان في الأول. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، يعني إذا لم تكن حامل. وأما إذا كانت حامل فإذا وضعت حملها. يقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، كما هي في سورة الطلاق. فهذه الآية يقول والذين يتوفون، يعني الذين يموتون من الرجال المتزوجين نعم ويذرون أزواجا ويتركون زوجات لهم وصية، يوصيهم الله لأزواج متاعا أن يعطيها يسكنها ويعطيها شيء من الدنيا نعم. والوصية دائما الأمر لازم إلى الحول إلى سنة غير إخراج. فإذا كان هي ما أرادت قالت أنا بروح عند أهلي كيف وإلا كان هذا هو لك. فإن خرجنا فلا جناح عليك، فإن خرجنا أيها يعني مثلا الرجل مات في أولاده في أقاربه إنه هو خلاص مات ما في سؤال معه ولا أخذ ولا عطارة فمعنى أولاده يقول يا أنت أمه أم هؤلاء الأولاد تسكن معهم في البيت إلى أن تنتهي سنة وتنتهي، لأنه كان هم في الجاهلية عدة الوفاة سنة كما تقدم لنا في الآية في قبل ذلك، أنه كان إذا توفت الرجل وتجلس المرأة في أخس مكان حتى تنتهي سنة كاملة، ثم بعد ما تنتهي تغتسل ثم تأتي بحيوان صغير نعم يعني كطائر أو كدجاجة صغيرة وتمسح بها يعني عورتها، ثم بعد ذلك هذا لا يعيش، ثم بعد ذلك إذا حبت تتجمل. وهذا فجاء الإسلام بالتحية، قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح. وهذه الآية قلنا منسوخ. والنسخ في القرآن يأتي إلى أقسام، قال الله تعالى في آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني النسخ تارة يكون الآية ينسخ، هذه الآية الحين نسخ لفظها وحكمها وباقي تقرأ في القرآن. واحد يقول لا المنسوخة نشيلها يا أخي ما يصح ما يصح منسوخة نعم لا تقرأ في آيات نسخ لفظها وحكمها، في آيات يقولوا أن كانت سورة الأحزاب طويلة يعني كسورة التوبة، الآن سورة الأحزاب كلها تقريبا يعني نصف جزء من أول السورة إلى ومن يقنط ومن يقنط إلى قريب آخرة نصف جزء. كانت يعني كانت جزء وربع تقريبا، فإذا نسخ كثيرا. والقرآن قال ما نسخ من آيات أو نسخ، في آيات نسخ يعني معناها وبقي حكمها، مثلا وما عليك إلا البلاغ انقراها في القرآن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حكم. بعدين جاءت آيات الجهاد، قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. جاء في القرآن آية كانت موجودة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فقدموها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. هذه الآية ما في القرآن، في الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم في الجلدة ولا تأخذكم يا رحمة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني لما في آخر سنة من خلافته حج، وهذا مر علينا في صحيح البخاري، حج حجة فقال إنه يريد أن يعني يريد أن يخطب خطوة في منى ويبين كثير من أحكام الشرع، لأنه فيها ناس يجوا للحج كثيرين. فقال له الصحابة الكبار كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص لا يعني لا تخطب هذه الخطبة هنا في ناس أعراب جهلة ما يفهم هذه الخطبة، يروح يقول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في منى كذا وكذا، إنما هذه الخطبة أخرها إلى إيه كل المدينة، هناك في أصحاب رسول الله واللي يفهموا عنك تمام. فلما جاء بعد، وكان عمر بن الخطاب رضي الله كان من حينما تولى الخلافة في كل سنة يحج، هو أمير الحج وأمير المؤمنين. فلما عاد من الحج وجاء الصحابة، الصحابة كانوا يذكرون إلى الروضة هنا ويجلسوا، فقال بعض لبعض عبد الرحمن بن عوف قال له إن عمر بن الخطاب سيخطب اليوم خطبة. قال ليش يخطب؟ عمر بن الخطاب له 10 سنين يخطب خلاص، خطيب إذا كان 10 سنين يخطب إيش جديد؟ إيش يجيب جديد؟ ما في شيء تمام. لما يخطب مثلا شهر شهرين يقدر يجدد، لكن لما يخطب 10 سنوات كل جمعة يخطب يخطب جمعة إيش بده يجيب من جمعة ما في جديد ماشي. فجاء جلسوا لما صلى ما يسر الله جاء عمر ورخى المنبر وبعد ما هذا أذن المؤذن خاف وتكلم وجاء البخاري الشيء الذي يريد أنه قال عمر بن الخطاب أخشى ما يخشى على الناس أن يمر على الناس زمان ويقول أنه لا نجد الرجم في كتاب الله فيتم ما في كتاب الله إن المحسن يرجع وإذا تركوا هذا يصير إيه عثروا إيه يعني فريضة وحكم أحكام الشرع قال إنما أخشى أن يذهب هذا وقد رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمنا بهذه العبارة والبخاري جاب بس هذا الخطبة الثانية اللي هو جاب إنه هو يبقى هذا وبوّل على هذه الترجمة قال باب يعني الرجم من الحبلة يعني كانت مرأة ما كانت زوج وصارت حامل فإن إيه فحد فأتى بهذا ولذلك يعني النسخ قد يكون كده وقد يكون كده ولذلك قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية أزواج متاعا غير إبا فإن خرجنا فلا جناح فيما فعلنا في أنفسهن من معروف يعني فيما فعلنا في أنفسهن معروف والله عزيز حكيم والله عزيز يعني العز معناه الغالب الذي لا يغلب والحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه أقواله حكيم وأفعاله حكيم وشرعه حكيم وحدوده حكيم هذا معناه حكيم ولذلك ونحن غير ما مرة نقول أن الله لم يصف نفسه بالعزة ويصف المخلوق بالعزة ما في تشابه اللفظ واحد والمعنى مختلف ولذلك هنا يقول عزيز عن مين عن الرب سبحانه وقال في القرآن وقالت امرأة العزيز مين امرأة العزيز مرة مصر هذا كان عنده مرأة اسمها امرأة العزيز وقالوا يا أيها العزيز مالك مصر وقال في القرآن عنده ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير من السميع البصير في هذه الآية الله وقال هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا من السميع البصير في هذه الآية المخلوق أنا وأنت وكل مصر سمع على محدود الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميعا وقال في آية أخرى إن ربكم لرؤوف رحيم من الرؤوف الرب وقال هناك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من الرؤوف الرحيم هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فاللفظ واحد لكن المعنى رأفة الرسول غير ورأفة المخلوق غير وقال في آيات أخرى عليم عن نفسه وقال وبشرناه بغلام عليم مين الغلام العليم هنا يعني هنا إسحاق بشرناه بغلام يعني إسحاق فما في يعني كثير من الناس يعني بيقولوا كيف واحد يسميه مثلا حكيم ومخلوق عليه انما الاحسن ما يسمى لانه في رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى الحكم ابا الحكم فقال الرسول انت يعني ليش تسموك ابا الحكم اذا اختلفوا قومي في شيء جاءوني وحكمته يعني ما يحكموا بالقران هو جاهل ولا بالكتاب ولا يحكم يعني بعدل عدليه عدليه نظيفه يحكم لما يردوا يروا الطرفين فقال له هل لك إن الله هو الحكم مين لا يحكم صحيح هل لك من أولاد قال نعم مين قال فلان وفلان من أكبرهم قال شريح قال أنت أبو شريح يعني لا يتسمى بهذا يعني الله حكم وإنت حكم فإذا ما سمي بهذا الاسم يكون ألطف لكن كونه لازم ما هو لازم ولذلك نحن نتعرض هذا دائما عشان طلبة العلم يفهموا هذا الموضوع ويقول هنا وللمطلقات متاع بالمعروف هنا وللمطلقات أصله إيه المطلقات الإيه جنسية زي لما نقول الرجل أو نقول الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا في واحد من الإنسان ما هو ضعيف ما في من أكبر من أكبر المجرمين والناس الصالحين ضعيف واحدة كده في دليل واحدة يموت كده فقال هنا للمطلقات إذا المطلقات مين هم كل المطلقات يعني المطلقة الرجعية والمطلقة البائن والمطلقة يعني قبل الدخول بعض العلماء قالوا كده كلها لأنه هذه لفظ عام وبعضهم قال لا المطلقات المراد التي إيه يعني لم يفرض لها يعني صداق كما جاء في الآية التي تقدمت لنا برضو في هذه في سورة البقرة نعم يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المفترض يعني رجل تزوج امرأة وما فرض لها صداق وطلقها فيعطيها شيء ما فرض وأما إذا فرض لها فرض الصدق فلازم يعطيها ايه نصف الصدق. ها الآية بعد إذا طلقتم النساء وقد فرضتم لهن فريضة قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الله بما تعملون بصير. الآية اللي قلناها البارحة. فلذلك المطلقات بعضهم يرى كل مطلقة يعني الرجل يحسن إليها يعطيها متعة يعطيها مبلغ من المال يعطيها ثياب يعطيها بر يعطيها دخن يعطيها ذرة يعطيها أي شيء وهناك من يقول لا هذه المتاع هذا لمن إيه للمرأة الذي طلقت ولم يدخل بها زوجها ولم يخرج لها صداق. أما المطلقة طلقة واحدة أو طلقة رجعية فهذا لها السكنة ولها إيه النفقة زي ما قال أسكنهن من حيث سكنتم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأمسكوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. هذا ما يريد ذلك المطاع حقا على المتقين. المتقين معناه الممتثلين أمر الله والمستنبين لنهيه كذلك يبين الله لكم آياته يعني مثل هذا يبين الله لكم آياته وأحكامه لعلكم تتقون. وذكر في هذه الآية يعني ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته يعني في إيه في إحلاله وتحريره يعني يبين الله لكم آياته الحلال والحرام وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه ووضحه لكم ولم يتركه مجملا في الوقت في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون لعلكم تدخلون وتتدبرون. هذا معناه كذلك يبين الله لنا آيات الحلال والحرام والواجب والمسنون وإذا كان في شيء فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أحسن بيان. لأن قال الله تعالى للنبي محمد وأنزلنا إليك الذكر إيه لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك نحن غير ما مر نقول دائما لا كمان يسأل واحد فلسفة يقول لا بس القرآن يكفينا أما السنة دا فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث مكذوبة على رسول الله ما لنا شغل. فكمان هذا يقع في داهية والرسول حذر من ذلك قبل يعني 15 قرن لا ألفي أن رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك في هذه الآية يعني الشيء الذي يمكن قليل يبين يقول هنا في هذه الآيات أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال بر الوالدين وقال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو زدته لزادني. وقال الإمام أحمد إن أحب الأعمال إلى الله تعجيب الصلاة لأول وقتها وقوموا لله قانتين والقنوت عنده في صلاة الصبح منهم يعني ومنهم من قال هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر وهي يعني صلاة الصبح وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين بالمغرب وقيل لأنها بين صلاة ليل جهريتين وصلاة نهار سريتين وقيل إنها صلاة الظهر. وقال أبو داود في مسنده وقال إن قبلها صلاتين يعني طول في هذا الموضوع ولكن والشيء الذي يعني يدل عليه هذا وذكر الدليل على ذلك قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن شيكر ابن شكل عن علي قال رسول يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم ويوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء وكذلك رواه مسلم وذكر أحاديث الله يقول يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجواكهم وبيوتهم نارا وذكر أحاديث كثيرة والحديث الواحد يكفي عن إيه وهي كلها تقريبا هي أحاديث بمعنى وتقرير ذلك وقال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو والعطف التي تقتضي المغاير والوسطى بواو العطف التي تقتضي المغاير فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه أحد أن هذا إن روي عن علي روي على أنه خبر فحديث على أصح وأصرح منه وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين كذلك نفسر الآيات إيه لتستبين ما هي الواو ما لها محل وهنا العلماء ما يقول زائد يقول إيه صلة يعني العلماء يعبروا تعبير علمي فإذا ما يتعبر واحد مثلا جاهل يقول والله هذا الشيخ يقول هذا شيء زائد في القرآن كان زايد في القرآن، فهم يعبروا تعبير علمي فخلاص إذا عبروا تعبير علمي يعني ما لا يعني كسرين سرير المسلمين. وفي آيات تؤمن في ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، المراد به هنا الرسول محمد خلاص، لكن رسول الله إيه خاتم النبيين، فالله يعني ما لها محل ولكن كده ونقول ايه هذا. ومن ذلك يقول او تقول لعطف الصفات لا لعطف الذوات قوي، لكن رسول الله وقادر، وتقول يسبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى واشباهه وذلك.